ثواني نبض والعمر محسوب وبناس في سعاد لو شكر واستعيد من ذنوبه هو يتوب اطوي ذنبك وادعي ربك يا بشر وش يفيد كثرة عنادك والهروب لا تكابر والأجل ما ينتظر ما يحاسب لك زمانه والدهور دنيا بنور